بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود ولأربعة والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن. رواه الطبراني في الأوسط. نعم، ليست عندك الأوسط. معروف رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس. وراه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن ابن عباس من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره. نعم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على الضالة ومكان المسروق ونحو ذلك. وقيل الكاهن، والكاهن الذي يخبر عما في المستقبل، وقيل ويخبر عن المغيبات في المستقبل. الكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، والذي يتوصل إلى معرفة ونحوهم ممن يتكلم بمعرفة هذه الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، لا أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكهان جمع كاهن. وقد نقل المؤلف رحمه الله تعريف الكاهن، أنه الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، أو الذي يخبر عما في الضمير، أو هو الذي يتكلم في هذه الأمور، ويشمل مسمى واحد، العراف والكاهن والرمال مسميات المسمى الواحد، وهو الذي يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعرف من سأله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا البعض هو حفصة رضي الله عنها، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وليس فيه فصدقه، كان المؤلف رحمه الله كتبه من حفظه ونقله عن غيره. وموجود في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن هذه اللفظة موجودة عند أحمد في مسند الإمام أحمد في سند الإمام مسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وليس فيه فسأله عن شيء في مسند الإمام أحمد: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي مسلم: من تعرف فسأله عن شيء لم تقبله صلاة 40 يوما. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود والاربعه والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن ابي هريره رضي الله عنه: من تعرف او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ورواه ابو يعلى السند الجيد عن ابن مسعود مثله موقوفة. نعم، والأربع حاكم سبق. قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقهم يقول فيه قال عرافا أو كاهنا. في حديث أبو داود: من أتى كاهنا. في رواية مسلم وأحمد: من أتى عرافا. في رواية عمران بن حصين رواه بالزرد بإسناد جيد: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. اختلف العلماء في المراد بالكفر وجمع بين هذه الاحاديث. فمن العلماء من توقف وقال في الكفر، قال لا نحمل على الكفر الاكبر ولا نحمل على الكفر الاصغر. ومن العلماء قال هو كفر دون كفر، وهما روايتان عن الامام احمد رحمه الله. الروايه الاولى انه كفر دون كفر، يعني لا يخرج من المله. والروايه الثالثه توقف، وهذا فيما اذا صدقه في واقعه في حادثه معينه تتعلق بالماضي، كان يصدق بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضاله. اما اذا صدق في دعوى علم الغيب فهذا كافر، لانه مكذب لله. اذا صدق في دعوى علم الغيب فقد كفر، لانه مكذب لله في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله. قال سبحانه عالم الغيب فلا يخبر عن غيبه احد الا من اتبع من الرسل فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه فصد. من صدق احدا في دعوى الغيب فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. لكن من صدق الكاهن في قضيه او حاله معينه تتعلق بالماضي مثل ما قال البغوي مقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال، فهذا هو الذي فيه الخلاف. هل يكفر؟ هل هو كفر دون كفر او يتوقف فيه؟ في حديث عمر بن الحصين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ليس منا هذا وعيد شديد يدل على انهما السبعين. تطير فعل الطير ثم يصير، تطير له طلب من تفعل له الطيره، تكهن فعل الكهن من يصير، اتكهن له فعل له الكهانه، سحر من سحر فعل السحر من يصير، سحر له فعل له السحر. وهذا يدل على الوعيد الشديد على هذه الافعال. والعراف يقول البغوي هو الذي يستدل على المسروق ومكان الضاله المقدمات، وقيل هو قال بعضهم الكهن هو العراف، وقيل هو الذي يخبر عن المغيب في المستقبل. نعم الكاهن هو الذي يخبر عن المغيب في المستقبل ويرتكس بالجن، يقول له رأي من الجن، قال له كاهن، إذا كان له رأي من الجن ويدعي عن الغيب يخبر عن المغيب في المستقبل هذا هو الكاهن. قام أبو العباس بن تيمية رحمه الله فقال الكاهن والعراف والمنجد اسم لمن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يدعي الغيب علم الغيب ويستدل على دعوة الغيب بهذه الطرق عن طريق مقدمات يستدل بها على المسروق أو عن طريق الخط في الرمل أو عن طريق ضرب الحصى أو ما أشبه، أو عن طريق قراءة في الكف أو في الفنجان أو فتح الكتاب وتحضير الجن. إذا كان يدعي علم الغيب فهو كافر، كل ما يدعي علم الغيب فهو كافر لا شك في كفره. أما إذا كان لا يدعي الغيب أو يتكلم في أمور ماضية يستدل بها فهذا هو الذي فيه الخلاف. أما من يدعى علم الغيب فهو كافر، ومن كذب ومن صدق من يدعي علم الغيب فقد كفر لأنه كذب لله. وقال ابن عباس في قوم يحسبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاف. وما أرى يعني ما أعلم له، أو ما أرى بالضم يعني ما أظن، الأقرب ما أرى له من فعل ذلك له عند الله من خلاف يعني ما أظن له. وهذا كان روي بالمعنى لفظه رب معلم حروف أبي جاد ليس له خلاق عند الله يوم القيامة، هذا الأصل. وتتعلم حروف الأبجد الحروف الأبجدية إذا تعلمها يدعي بها عن الغيب فهذا هو المنجم يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. تعلم الحروف الأبجدية ويستدل بها على دعوة الغيب هذا الذي يسمع عند الله من خلق. أما إذا تعلم الحروف الأبجدية للتهجي ولضبط وفيات العلماء والأئمة وما أشبه ذلك فهذا ليس في شيء. من المعروف حروف الأبجد، أبجد هوج حطي كلما سعف قرش اتخذ ضبا، هذه حروف الأبجدية. وهي الحروف اللي جاءت 18 عشان رتبت الترتيب يستدل بها على كل مثلا الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة إلى عشرة، قد يدخل يعني. ثم ينتقل من 10 إلى 20 حصل بعد، ثم 30 و40 حتى 60 ألف. ولهذا ضبط بعضهم وفيات الأئمة وقال في وفيات الأئمة الأربعة فنعمانهم طعن وطعق لابن مالك وللشافعي در ورام لابن حنبل. وفيات الأئمة الأربعة نعمانهم قال أبو حنيفة النعمان، القاف 100 والألف نون والألف واحد والنون 440 مثلا. وطعق لابن مالك طعق، القاف 100 والعين 70 والطاء 970 واحد. وللشافعي در الدال 200 200 والدال 4 204 فات الإمام الشافعي. ورام لابن حنبل الإمام أحمد راء 200 وألف واحد والميم 40 141 وكذا. هذا لا بأس، لكن يتعلم حروف الأبجدية ويدعي بها عن غيب هذا هو الذي يسلم في الآخرة الخلاء. أما من تعلمها للتهجي ولضبط الوفيات وما أشبه ذلك فليس فيه شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، لا يجتمع تصديق الكاهن الذي يدعى عنه غير مع الإيمان بالقرآن، لأن تصديق الكاهن كفر فلا، وهو هنا في الإيمان بالقرآن فلا يجتمع. نعم. الثانية التصريح بأنه كفر. نعم، فقد كفر ابن أنزل على محمد. الثالثة ذكر من تكهن له. نعم، وأن عليه الوعيد الشديد، كهنة تكهن له، فعلت له كهانة أو طلب أن تفعل له كهانة. نعم. الرابعة ذكر من تطير له. كذلك، من فعلت له الطيرة وطلبها. نعم. الخامسة ذكر من سحر له. نعم، فعل له السحر. نعم. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. نعم، وأنه إذا ادعى بها عن الغيب هذا عليه الوعيد. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، كاهن العراف الذي يدعى عليه الأمور المقدمات وكاهن يخلع المغيبات. وقال أبو العباس بن حنين رحمه الله يقول لا فرق، الكاهن والعراف والرماء اسم لمن يدعي الغيب ويتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق كله، إلا أن هذا عن طريق يكون له رأي في الجن الكاهن، والعراف عن طريق الاستدلال على معرفة الأمور بالمقدمات، والساحر عن طريق العقد والنف فيها، كلهم يجمعهم شيء واحد وهو الكفر ودعوة على الغيب. نعم. أحسن عليك. بعض الأسئلة أحسن عليك عند الشبكة. الأخ أبو عمر الإمارات يقول وما حكم قراءة ما يسمى بالأبراج التي تكتب في الجرائد من باب التسلية وعدم الاعتقاد فيها؟ ليس في ذلك تسلية، قراءة من باب الإنكار أو الرد لا بأس، ما تم في هذا التسلية ينبغي، لأن هذا يتسلب الباطل، إما أن يرد على أهلها وإما أن ينكرها ويشطبها وينبه عليها. نعم. لا يشترى، قد يكون في بعض الخنوات دعوه الى دين اليهوديه ودعوه الى النصرانيه، وهذا دعوه الى الشرك. نعم، صلى الله عليه وسلم. هذه من اضرار الخنوات. نعم. ويسال ايضا يقول هل يدخل في ادعاء علم الغيب ان يقال مجازا انه سينزل المطر او هناك عاصفه او غير ذلك من مشاهده الاحوال الجويه، لان هذا منتشر عندنا؟ اذا كان نعم، إذا كان يجزم بهذا وسيحصل، لكن لن يخبر الأمثلة، توقعات بناء على شيء يرونه، يتوقع يحصل كذا يتوقع. أما أن يدعي سيحصل غدا مطر أو سيحصل كذا جزما هذا دعوة للمغيب، لكن الحاصل الآن يعني المرافض إنما يتوقعون، يتوقعون بناء على أشياء يشاهدونها قد تقع وقد لا تقع. نعم. يعني هذا قد يقال انه يعاقب بالعقوبتين، وقال بعضهم جمع الساعات بينهما بان لم تقبل له صلاه 40 يوما اذا كان اذا صدقه، لان يعني في روايه احمد فصدقه، قال يجمع بينهما بانه اذا صدق في امور ماضيه يستدل بها على المشروع. واما الحديث الثاني فقد كفر من وجل محمد، هذا محمول عليه لما صدق في دعوه عن الغيب، فيكون اذا صدق في دعوه عن الغيب هذا كفر، وإذا صدق في أمور مستقبلة هذا هو الذي لم تقبل له فاتحة بينهما، هكذا جمع الساعات بينهما. نعم. نعم. لا، على حسب السلاح. الحافظ رواه الأربعة يقصد أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فأحيانا يقول إذا أراد يستثني رواه الأربعة إلا أبا داود، رواه الأربعة إلا النسائي، ولا أبو داود من الأربعة. نعم. السلام عليكم. الباب السابق بما جاء في الكهان قول الشيخ سليمان رحمه الله في حديث قول المصنف وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما من أتعرافنا وكهنا فصدقه بما يقول فقد كفر ومنزل على محمد. وقلتم التفبيت أحصل عليك من النقل قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير قال فعز المصنف إلى الأربعة ليس كذلك فإنه لم يروه أحد منهم وأظنه تبع في ذلك الحافظ فإنه عزاه في فتح إلى أصحاب السنن والحاكم فوهم ولعله أراد الذي قبله الذي قبله الحديث حديث أبي هريرة من أتى كاهنا هو اللي روه الأربعة والحافظ طيب نعم.